بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتاب اعتقاد السلف وأصحاب الحديث، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس المعقلي، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عبد الرحمن الطبي، قال: هذا كذاب الطبي، ضعيف الكذاب. نعم. قال: عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرضي قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا، فقال: إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة. يعني أصبح ينظر إليه لما أصبح خليفة للمسلمين. نعم. فقلت لتعجبي، فقال: ومما تتعجب؟ قال: قلت: لما حال من لونك؟ يعني تغير لونك ونحل من جسمك، يعني هزل، أصبحت هزيلا. نعم. ونفى من شعرك، يعني تساقط شعر رأسك. نعم. شيخ قال: كيف ولو رأيتني بعد ثلاثة في قبري. الله، يعني يقول: كيف لو أنك رأيتني بعد 3 سنوات وأنا في قبري، لا شعر ولا وجه. نعم. وقد سالت حدقتاي على وجنتي. نعم. وسال من خراي في فمي صديدة، كنت لي أشد نكرة. نعم. يقول: لو رأيتني بعد 3 سنوات في قبري، ورأيت يعني عيناي قد سقطت على، الله مستعان، على خدي، ومنخري قد أصابه الصديد. يقول هنا: نعم، التغير. يعني إيش تقول إذا رأيت هذا عني؟ نعم. حدثتني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس. قال: قلت: حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، يرفع الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا قيل يرفع الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما يقال بعد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا خطأ. إذا قيل مثلا: وعن أبو هريرة مرفوعا، ما تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. لا، مرفوعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال، وانتهى الأمر. يرفع الحديث يعني معناه هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قلت عن أبو هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هناك أنك تقول: قال رسول الله. عرفت كيف؟ فمثلا قال: يرفع الحديث إلى رسول الله عليه السلام، ثم يقول إيش؟ إن لكل شيء شرط. ما يقول: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة ثانية يكرر، لا، ما يقوله. نعم. قال: إن لكل شيء شرفا، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة. ما استقبل به القبلة. لا تصلوا خلف نائم ولا محدث. نعم، لا ولا متحدث. لا عندك محدث، ها؟ إيه؟ نعم، لا هو متحدث، لأن جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة خلف النائم والمتحدث، حديث في السنن وصححه الشيخ الألباني، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة خلف النائم والمتحدث. نعم. واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم. نعم، الحديث الذي عند الترمذي. نعم. ولا تستروا الجدر. لا، الجدر بالثياب. نعم، الجدر جمع جدار، الستارة تكون للشبابيك، أما الجدار ما يستر كيف إلا جدار الكعبة فقط. إلا جدار الكعبة. نعم. الأمر المحدث ورق الجدران، الله أعلم، هذا الله أعلم هل هو مثله أو لا، الله أعلم. نعم. ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. هذا في حديث لكنه ضعيف، هذا ضعيف هذا المقولة. نعم. ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يجلد عبده ويمنع رفده. لا رفده يعني إعانته، الإعانة. الآن يقال فلان يسترفد يعني يطلب الإعانة. نعم. ويمنع رفده. نعم. وينزل وحده. أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي يبغض الناس ويبغضونه. نعم، هذا شر الناس، يبغض الناس والناس يبغضونه. الله المستعان. يقول الشيخ صالح حيدان يعني فيما أذكر كان دائما يوصي، يقول يا ولدي احرص على السمعة الطيبة. والله دائما كان هذا سبحان الله يقوله. قلت مرة، قلت يا شيخ، توفى الشيخ كان عبد الله غديان رحمة الله عليه علامة، قلت يا شيخ توفى الشيخ عبد الله وما ترك يعني مصنفا يستفيد الناس منه، يعني كنت تحث الشيخ أنه يصنف. قال لا يا ولد، الشيخ ترك السمعة الطيبة بين الناس. قال هذا الذي يجب أن نحرص عليه المسلم في هذه الدنيا، السمعة الطيبة. أما يذمك الناس وأنت تذم الناس، نسأل العافية. نعم. أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يقبل عثرة. لا، هو لا يقيل عثرة عندكم، لا يقبل، لا يقيل، لا يقيل عثرة، الإقالة يعني التسامح. نعم. ولا يقبل معذرة. نعم، يعني أنت عذرت له ما قبل منك. نعم. ولا يغفر ذنبا. أو لا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن حب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال: يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم. الأمر ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل. نعم، هذا الحديث يعني فيها ألفاظ كثيرة صحيحة ثابتة، لكن إسناد المصنف رحمة الله عليه إسناد ضعيف. نعم شيخ. بالنسبة للمتحدث ولا المتحدث، يعني يشمل ذلك المدرس في كرسي مثلاً في مسجد أو في لماذا شيخ؟ النايم حتى لا تنظر له وأنت تصلي، والمتحدث حتى لا يشغلك، ما تخشع في صلاتك، ما تخشع. نعم. أي كان شيخ. إيه نعم. نعم. قال رحمه الله: ويؤمن أهل الدين. ويؤمنون. ويؤمن أهل الدين والسنة والسنة. والسنة. لا والسنة هذه خطأ. والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة. بكل ما أخبر الله به سبحانه. نعم، هنا انتقل إلى مسألة البعث، والبعث هي أن تعود الأرواح إلى الأبدان بعد الموت، هذا البعث هو عود الأرواح إلى الأبدان بعد الموت. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالبعث والنشور، وأن المسلم لو مات وأصبح ترابا أو حرق وأصبح رمادا أو قرق في البحر وأكلته الأسماك وأصبح في بطون الأسماك، أو أكله سبع من السباع، يعوده الله كما كان سبحانه وتعالى، كما خلقكم يعودكم سبحانه وتعالى. قال: أو بكل ما أخبر به الله سبحانه وتعالى وأخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام أيضا من أهوال ذلك اليوم الحق، يعني البعث والنشور يوم القيامة. يوم القيامة. نعم شيخ. قال رحمه الله: واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، يعني يوم القيامة، اليوم الهائل، يوم القيامة. نعم. من أخذ الكتب بالإيمان والشمائل. الأيمان جمع يمين، والشمائل جمع شمال. من ثقت موازينه ومن خفت موازينه، عرفت كيف؟ فكل إنسان يأخذ إما كتابه بيمينه وفيه من أعمال الصالحة ما فيه، هذا الذي ثقلت موازينه، والذي أخذ بشماله أو وراء أو بشماله من وراء ظهره، هذا الذي خفت موازينه، ما عنده أعمال صالحة نسأل العافية، أو عنده لكنها قليلة بكثر السيئات التي فيها. فالناس إما أخذ كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية، وأما الذي أخذ بشماله فهذا نسأل الله العافية. فالإنسان يحرص في هذه الدنيا على الإكثار من الأعمال الصالحة حتى تسره صحيفة إذا نظر فيها في ذلك اليوم العظيم. نعم. قال رحمه الله: والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط، من الصراط وهو الطريق، الصراط هو الطريق، اهدنا الصراط المستقيم، يعني ايش؟ يعني الطريق الذي لا اعوجاج به، والصراط هو جسر يضرب على متن جهنم، هذا هو الصراط، جسر يضرب على متن جهنم، روي في وصفه أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة وأنه مظلم وأنه مزلق. نعم. والميزان، والميزان الذي توزن به أعمال العباد من خير وشر، ونضع الموازين الفصل يوم القيامة فتوزن به أعمال العباد، وقيل يوزن به العامل، وقيل يوزن العامل والعمل، لكن العبرة كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرح الواسطية: بالخفة والوزن، من خفت موازينه ومن ثقلت موازينه، قال العبرة بالخفة والمزن والوزن. والميزان كما جاء في وصفه أن له لسان وكفتان، جاء ميزان مفردا في السنة، كلمتان خفيفتان لسان حبيبتان ثقيلتان في الميزان، وجاء في كتاب الله في الجمع، ونضع الموازين القسط يوم القيامة الموازين. نعم. فجاء فقالوا بأنه هو ميزان واحد، وقيل موازين والله أعلم، وهو خلق من خلق الله، خلقه سبحانه وتعالى، خلق الله الميزان سبحانه وتعالى كي توزن به الأعمال، والله عدل من صفاته أنه عدل سبحانه وتعالى، لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. نعم. ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. نعم. الصحف الدواوين التي كتب فيها أعمال العباد من خير وشر. نعم. إن عليكم لحافظين كرام الكاتبين، يعني يكتبون الأعمال. نعم. ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر، كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو سعيد بن حمدون قال: أنبأنا أبو حامد بن الشرقي قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نعم. هنا ننتقل إلى مسألة الشفاعة. الشفاعة هي سؤال الخير للغير، هذه الشفاعة هي سؤال الخير للغير، تسأل الخير لغيرك، هذه الشفاعة. والشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة، وقسم العلماء إلى قسمين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. المنفية هي التي نفت الأدلة الشرعية، وهي شفاعة المشركين والأولياء كأولياء الصوفية ولا أولياء الروافض الذين يعبدونهم كما يعبدون الله، وهو الذي معنى قوله: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، قالوا هم شفاعة المشركين لأتباعهم وأئمة الضلال لمن تبعهم، والثانية شفاعة مثبتة والتي ثبتت بالكتاب والسنة، ثبتت بالكتاب والسنة، وهي على نوعين: خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وعامة. إما خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وعامة، شوف أتكلم عنها إن شاء الله في الدرس السابق، دخل أخت الإقامة الآن، نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس السابق. قال الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.